بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقيري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقايدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه. قوله أحسن العرب وأجمله، فهو كقول النبي كقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وقد سبق شرحه في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الحديث بعده في نساء قريش: أحناه على ولد وأرعاه لزوج. يعني يذكر هذه الصيغة في المذكر، صيغة مذكر، وهي في المؤنث: النساء أحناه. قال أبو حاتم السجستاني وغيره: أي وأجملهم وأحسنهم ورعاهم، لكن لا يتكلمون به إلا مفردا. قال النحويون: معناه وأجمل من هناك. يعني هذه صيغة مستعملة عند العرب، يستعملون لفظ المفرد أحسن العرب، يعني أحسن أجمل، وأجمله يعني أجملهم. بالمقارنة بين مجموع من رجال ونساء هي لها وجه عربي. اعراض المسلمين عن أبي سفيان لأنه قاد الحرب ضد المسلمين، ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يعني منذ من قبل الهجرة إلى بعد الهجرة، وتفرد منذ هلاك كبارهم في غزوة بدر، تفرد بالرياسة في حرب المسلمين، فكانوا يلدون في أنفسهم بعد إسلامه في غزوة الفتح، فلذلك كانوا لا يظهرون اللطف والود كما يظهرونه ويبطنونه لغير أبي سفيان، فهذا أمر فطري طبيعي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليهم في ذلك مع كونه يحرص على جذب قلب أبي سفيان. حتى لما سأله أبو سفيان الثلاث قال: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم، ابتداء يريد أن يرفق به، يريد أن يفتح له من أبواب العلاقة الحسنة بينه وبين المسلمين ما يحصل به إسلامه. وأهل السنة على أن أبا سفيان أسلم وحسن إسلامه، ولذلك وجدتم النووي رحمه الله يقول أبو سفيان رضي الله عنه، وهذا لا نزاع فيه عند أهل السنة، أعني في الترضي عن أبي سفيان أحد الصحابة رضي الله عنهم، وإن سبق منه قبل الفتح ما سبق، وإن لم يكن في منزلة من أسلم وأنفق وقاتل قبل الفتح، لا شك في ذلك أيضا. هو وابنه معاوية رضي الله عنه، الفضل لأهل الفضل ممن سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكل وعد الله الحسنى. لكن لا نزاع أن من أسلم قبل الفتح سواء فسر بأنه الحديبية أو فتح مكة، فعلى أي الأحوال فأبو سفيان في من أسلم وأنفق وقاتل من بعد الفتح، لكن حسن إسلامه ونصيحته للمسلمين وبلاؤه في حروب الردة وما بعدها من الفتوحات معروف، فهو ليس يتهمه أحد، إنما يتهمه الرافضة ويعني ممن يسبونه، نعوذ بالله من حالهم، كما يسبون ابنه معاوية. وداخل كراهية أبو سفيان، يسبون ابنه معاوية. أما من أهل السنة من يطعن في يزيد طعنا شديدا، لكن نقول تسرب لدى الكثيرين ممن العصور المتأخرة بعض رواسب من الاحتكاك بالشيعة، وبعض الكتاب المعاصرين الذين ليس عندهم من العلم عندما ذكروا في السيرة وفي يعني كتبوا في التاريخ ما يقدحون به على أبي سفيان وابنه معاوية، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة قط. وكما ذكرنا نعرف فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أسلم وأنفق وقاتل بعد الفتح، ولكن كما قال الله: وكل وعد الله الحسنى. دي الآثار التشيع الموجودة لدى الشعب المصري، أنهم يعني يتوجسون، يعني لا يقبلون مثل هذه المسائل التي فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، حتى ولو كان بدر منهم قبل إسلامهم ما بدر. وإلا فخالد بن الوليد هو السبب في يعني من قتل في غزوة بدر، غزوة أحد، ومع ذلك فالعجب أن المصريين إنما يترض يعني يقبلون على حب خالد دون حب أبي سفيان. وخالد أفضل من أبي سفيان بلا شك، لأنه أسلم قبل فتح مكة، ولكن لا يعني ذلك القدح في معاوية ولا في أبيه أبي سفيان. هذا الحديث في فضائل أبي سفيان وفي فضائل معاوية رضي الله عنهما. ولذلك لا يلزم أن يكون الحاكم هو الأفضل من كل وجه في كل وقت، ولكن قد يكون هو الأنسب. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، ولا نزاع أن الحسن أفضل من معاوية ومن أبيه، حسن بن علي رضي الله عنه والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومع ذلك فهذا الفضل لا يلزم منه أن الحسن كان الأنسب للإمامة في عام الجماعة عام 40، تولى الخلافة 6 أشهر، لكن لو بقي عليها لكانت هناك حمامات من الدم كما يقولون، فكان هناك نزيف مستمر. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن لتنازله عن الخلافة لمعاوية، وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولو كان قبيحا أن يتنازل لمن هو دونه عن الخلافة لتجتمع الكلمة ويحصل الصلح لما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكانت هذه خيانة. لو كان معاوية رضي الله عنه ليس من المسلمين كما تقول الرافضة الغلاة، أو أنه كان خائنا للأمة، أو كان منافقا كما يزعمون، أو حتى فاسقا، لكان تسليم الأمر إليه خيانة للأمة وعدم نصح لها. ولذلك نقول هذه القضية، مدح الحسن بن علي في تنازله لمعاوية دليل على فضل معاوية، لأنه ولو كان لا يصلح الإمامة أصلا لما حسن أبدا أن يمدح الحسن على ذلك، بل كان يذم. وهذه غصة في حلوق الرافضة، لأن الحسن كان في قمة التمكين. الحسن بن علي رضي الله عنه كان معه كتائب أمثال الجبال. والحسن بن علي من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، واجتمعت عليه الكلمة، وكان خليفة راشدة، آخر الخلفاء الراشدين أو خامس الخلفاء الراشدين الحسن ابن علي رضي الله عنه. ولا شك أن الملك نقص، ولكن الناس كان لا يصلح لهم إلا ذلك. ولذلك قد نقول قد نقبل من ليس هو الأحسن لكنه الأنسب للناس، لحال الناس، لطريقتهم. كان الناس في زمن الحسن بن علي رضي الله عنه لا يناسبهم مثله، لا بل يحتاجون إلى ملك. ولذا كان حال الأمة أصلح لها الملك لعدم تحملهم للخلافة. ولا يعني ذلك أننا لا نسميه خليفة، لا نسمي، لكن نقصد بذلك الخلافة التي هي مدح وليس فيها الملك. لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله تعالى عنه يعيشون عيشة الملوك، ولا حولهم من الحراس والبوابين ويعني الحاشية من يكون حول الملوك. ربما ينام عمر في المسجد ويلبس الثوب المرقع وينام على حصير مرمل ويحمل على يعني عاتقه غرائر الطحين لبعض الرعية. تخيلوا رئيس جمهورية ورئيس دولة يشيل شوال يوصله عشان أسرة فقيرة تحتاج إلى طعام بنفسه، هذا ليس بالملك، هذا خليفة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. نقول الغصة في حلوق الرافضة تنازل الحسن لأنه كان ممكنا، لما ينفعش تقول تقية لأنه كان عنده من الجنود وكان بويع له بالفعل. وكما ذكرنا هو الخليفة الراشد الخامس خليفة، وهو تكملة 30 سنة 6 أشهر بالضبط حتى تم الاجتماع على معاوية رضي الله عنه. فلذلك هذه المسألة لابد أن نستوعبها جيدا. معاوية وأبوه أبو سفيان نقول رضي الله عنهما، ونعرف فضلهما من أنهما ممن أسلم بعد الفتح وقاتل، ليس كمن أسلم قبل وقاتل ولا من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولكن لهم منزلتهم وكل وعد الله الحسنى. وهم ليسوا بمعصومين بعد الإسلام، وكانت لهم أفعال جعلت المسلمين ينفرون منهم عند إسلامهم في أول الأمر. ولكن انظروا إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على عودة العلاقة يعني المعتادة بين المسلمين من المقاعدة والمكالمة والنظر مع أبي سفيان رضي الله عنه. وابنه كان أخف على يعني في ذلك من أبي سفيان، ابنه معاوية. ويزيد ابن أبي سفيان كان أحسنهم يعني في هذا الباب. لكن على أي الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم أعطيك، أعطيك، يعني قال نعم لما قال أعطنيهن قال نعم. هذا يدل على سهولة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي زمين وهو يرد حديث أبو سلمة قال إنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم، هذا إذا لم يكن حراما قطعا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سهل لين هين، ويسعى إلى تقريب القلوب وأن يستوعب هؤلاء الكبار في قومهم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يوم حنين 100 من الإبل. كل ذلك يتألف قلبه، وقد كان. ولذا أهل السنة كما ذكرنا على أن معاوية، على أن أبو سفيان ومعاوية حسن إسلامهما. قال في قال: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل. قال أبو عبيدة وخليفة الخياط وابن البرقي والجمهور: تزوجها 6 وقيل 7. قال القاضي إياد واختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة، وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بعد موت زوجها بأرض الحبشة، وهو كان زوجها كان قد تنصر ومات، تنصر ارتد نعم ومات هناك، لا يعني أنه تزوجها بعدما مات، إنما يعني أن بعد أن فارقته من أجل ردته. فقال واختلفوا في من عقد له عليها هناك، فقيل عثمان وقيل خالد بن سعيد بن العاص بإذنها، وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه، هذا هو المشهور أنه أصدقها 400 دينار، كان هذا أكثر صداق من صداق النبي صلى الله عليه وسلم، النجاشي أصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار. قال القاضي والذي في مسلم أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، إذا حمل الحديث على ظاهره كأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بعد غزوة الفتح، هذا ليس بصحيح. يقول وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور، لما قال يعني نحي عنك، لما قالت نحي عنك هذا الفراش، فقال يا بني ما أدري رغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني، يعني أنت مش عايزاني مش قد مقام إن نقعد هنا، ولا أنا مش قد مقام إن نقعد على الإيه على هذا الفراش الفرشة دي. فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال لقد أصابك بعدي شر. فكانت هذا الموقف الرائع منها رضي الله تعالى عنها يدل على يعني عمق قضية الولاء والبراء في قلبها رضي الله عنها، كيف لا وهي أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها. قال ولم يزد القاضي على هذا، يعني قضى يد كأنه يميل إلى تضعيف هذا الحديث، هذا أحد الأحاديث التي تكلم فيها العلماء وليست بضعيفة بل هي حديث صحيح، تكلم البعض فيها من أجل غرابة هذا المتن ومخالفته للمعروف المشهور، لكن عند التأمل يمكن الجمع دون أن نطعن عليه بالغرابة. قال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواه، بعض الرواه، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر بمدة، وهي بأرض الحبشة، وأبوها كافر. وفي رواية ابن حزم أيضا أنه قال موضوع، قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل، طبعا ده كلام باطل لابن حزم، لا يوجد في البخاري ومسلم موضوع قط أقصاه الأحاديث التي تكلموا عليها ليست بالصحة بالدرجة التي فيها باقي الصحيح، أو قد يقال بعضها حسن وبعضها قد يقال ضعيف، لكن لا يقال موضوع قطعا، لا يوجد كذاب ولا وضاع في رواة البخاري ومسلم نهائيا. يقول وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه، وهو جدير بالشناعة. قال وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم، وصدق رحمه الله، صدق أبو عمرو في أن ابن حزم كان شديدا جدا في غير موطن شدة على أئمة الكبار، كان يطلق اللسان في الأئمة، كتابه المحلى مليء بذلك، ولا نعلم أسخف من هذا الذي قاله أبو حنيفة، ولا نعلم أبطل من هذا القول الذي قاله فلان. كان جسورا جسارة غير محمودة، كان متجرئا، يعني الجسارة بمعنى الجرأة في غير موضع الجرأة المحمودة. لا شك أن هذا مما يقدح في سلوكه، وهذا وعلمه في بعض المسائل في شذوذات منكرة، والمسائل التي أنكرها ابن حزم من أجل إنكاره القياس هو فيها مبطل، ولكن له نصرة للسنة فيما ليس من مسائل القياس، وله قوة في الحجة لا تستنكر. وكتابه المحلى فيه مسائل كثيرة كان فيها هو أقوى حجة بلا شك من كثير من الأئمة الكبار، لكن كما ذكرنا يعني الجسارة والجرأة على تخطئة الكبار، لا أعني التخطئة على الهجوم على الكبار وإطلاق اللسان فيهم، كان أمرا منكرا. ولذا من تتلمذ على كتبه أولا ناله من هذا الخلق ما يسوءه، فغفر الله له وسامحه على ما فعل، ونفع الناس بعلمه دون أن يضرهم بسلوكه. قال أبو عمرو: ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث. طبعا بلا شك عكرمة بن عمار أحد الثقات الكبار، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، هذا أحسن الأقوال، لأنه كان ربما يرى عليه غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه. وهذا يقع كثيرا، الأب يمتنع من زواج ابنته، يعضلها، يزوجها غيره، يتم الصلح، يقول: تعالوا نعقد فرحا أعلن فيه رضاي عن الزواج، وربما جدد العقد وقال: زوجتك، أي بمعنى رضيت بزواجك منه. فمثل هذا لا يضر، والعقد صحيح باق. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأنه قال نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليعده بشيء ولا يفي. الكافر لا ولاية له على بنته المسلمة في زواج، ولكن كما ذكرنا زوجت بغير إرادته لكفره حال زواجها، فهو الآن يرضى بزواجها ويجدد العقد. قال: وربما، أو أنه ظن، القول الثاني يعني، أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته. نعم، يعني عمر أنكر مثلا التيمم للجنوب، كان يرى أن يترك الصلاة، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما يكفيك في جناب أصابته. على أي الأحوال قد خفيت مسائل كبيرة، فربما رأى أن هذا الأمر يسع. قال: وليس في الحديث أن النبي، هذا كلام أبي عمرو رحمه الله، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد، صحيح، لكنه وعد، حيث قال: أعطينيهن، فقال نعم. يقول: ولا قال لأبي سفيان أنه قال أحتاج إلى تجديده، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم. لا، الظاهر أنه فعله تطيبا، قد زوجه، يمكن أن يكون في النية قد رضي بزواجه، والرسول قد قال نعم فقد قبل صلى الله عليه وسلم ذلك. يمكن أن يكون قد قبل إقرار أبي سفيان، وقلنا أزوجك يعني أرضى بتزويجك وإعلان ذلك، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ووافق على مثل هذا الأمر تطيبا لخاطره. قال هو الفحل لا يرضع لا أبو سفيان الذي قال عن نفسه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. يرجح هذا تقول؟ يعني أظن أي ترجيح بقى إذن؟ لكن الرضا ليست بالمباشرة، ليس بالمباشرة. هو الصحيح إن هو يعني يجدد العقد تطيبا لخاطره، هذا أحسن الأقوال، هو القول الأول. يعني الثاني بيقول إن هو ظن أنه لا بد من تجديد العقد، لا هو ده ضعيف، إن هو يكون لازما تجديد العقد أو ظن ذلك، هذا ليس عليه دليل. أما قوله معاوية تجعله كاتبا بين يديك، وهذا من فضائل معاوية رضي الله عنه أنه كان كاتبا للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتبا لغيره، كاتب للكتاب وكاتب للسنة، لأن الرسول كل كلامه هو من السنة، فجعله كاتبا بين يديك. قال نعم، وهذا من فضائل معاوية رضي الله عنه. لا فتح فحر يعني رجل، وصف الرجولة، تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم، بعض السرايا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان شارك في حروب الردة، وشارك في فتوح الشام، وكذا شارك معاوية رضي الله عنه. فلذلك قالوا، قال أهل السنة حسن إسلامه. وقول أبو زريل لولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله أبو زريل قاله ظنا منه، وكما ذكرنا هو مرسل، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلك ما ندري ما كان يكون، يعني نقول لو لم يعطي لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يجعله كذلك، لا فرق في هذا، نقول هذا أمر مقدر، فالله عز وجل قد قدر أن يكون أبا أن يكون أبو سفيان أميرا يقاتل الكفار، وأن يجعل ابنه معاوية كاتبا، وأن بنته زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله في من فضائل أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. أبو سفيان قول النبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نعطي هذا الأمر أحدا سأل، يعني الإمارة، لم يكن قصد أبي سفيان من ذلك إلا نصرة الدين وإثبات حسن إسلامه، فهو ليس رغبة في يعني الرئاسة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصلحة في هذا، وهو رجل يحب الفخر، ولكن كلامه قال حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فهذا المقصود لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم صدقه فيه أعطاه إياه، لأنه ليس بالرغبة في الرياسة في هذا الموضع، وإنما إظهار كره الكفر وبغض الكفر والرغبة في محاربة الكفر. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحرشة، تاهوا في الطريق فوصل الحرشة. قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم، كان من باب تطيب الخاطر ليس من باب الاستحقاق، استأذن الغارمين في أن يقسم لهم فقسم. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه البحرية؟ الحبشية هذه البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة. طبيعة عمر رضي الله عنه، قال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يعني أفواجا، يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال رسول الله، مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حبهم لرسول الله، حيث قال: ما أنتم، قال: ليس بأحق بي منكم، من أن شدة الحب للنبي. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني، يعني لا تبوني تاني، لأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، رضي الله عنه. هذا قال النووي رحمه الله، باب من فضائل جعفر وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم. إعطاء عشان حق، لماذا قالت لعمر كذبت، يعني أخطأت، مش لازم يكون في الاجتهاد، هو مجتهد، لكن غلظت، يعني لأنها شعرت بأنها قد ظلمت فيها، وأنصفها النبي عليه الصلاة والسلام حتى على عمر، مع منزلة عمر العظيمة في العلم والاجتهاد، لكن قد يخطئ العالم الكبير. وانظر إلى مسائل المناظرة عندهم، ليس فقط مثلا في المسائل العملية، في مسائل الحب والولاية والمنازل، يعني شيء عظيم والله، الصحابة رضي الله عنهم. قال أولا: هذا الإعطاء لغنائم خيبر محمول على أنه برضا الغانمين، وقد جاء في صحيح البخاري ما يؤيده، وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين فشركوهم في سهمانهم. قولها لعمر رضي الله عنه كذبت أي أخطأت، وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ. قولها وكنا في دار البعداء البغضاء، قال العلماء البعداء في النسب، البغضاء في الدين، لأنهم كفار، إلا النجاشي وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم. ومسألة أنه كان يستخفي بإسلامه هذا فيه احتمال والله أعلم، وإلا فكان هناك طائفة، لأن الله قال وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذا كانت طائفة هو ملك، يعني ملك، لكن قومه لا يطيعونه في مثل ذلك، لكن هو لم يكن الظاهر أنه لم يستخفي، لأن الحديث الصحيح أنه قال لا يزيد عيسى على ما قلت، على ما قال جعفر من تلاوة سورة مريم إلا مثل هذا، وأخذ شيئا يسيرا من الأرض فنخر بطريقته فقال وإن نخرتم وإن نخرتم، فالظاهر أنه أسلم، ولكن كان من عدله وإحسانه ما يمنع من أن يخرج عليه. هرقل خاف من قومي فعلا، وهذا دل على أنهم لا يقبلون أبدا أن يكون رئيسهم مسلما. يعني اللي بيدعوا لا عايزين يبقى رئيسنا قبطي، ويقول لك اشمعنا، هم يقبلون أن يكون رئيسهم فيه رائحة إسلام؟ عجب الله، مستعدون أن يقتلوا أحب الناس إليهم. هم قتلوا ديانة علشان يعني أو أرادت يعني فيما يبدو أن تفكر في الإسلام، يقولوا الملك بتاعنا أم في يوم من الأيام تبقى أم مسلمة؟ أبدا لا يقبلوا. شوفوا أوباما وبيكلموا عليه إزاي، هو رجل مرتد والعياذ بالله، لكن يقولوا ده هو متخفي وهو مرتد شرعا، لكنهم لا يقبلون هذا الأمر أبدا. شيء عجيب والله. ولولا يعني الرغبة في الملك والرئاسة ما أظنه كان اختار كاثوليكية ولا غيرها، لأنها ديانات لا يقبلها عاقل ولا يلتزمون في شيء إلا لأجل المنزلة في قومهم الغرض. أبو سفيان هرقل ظن بملكه، هرقل ظهر من حواره أنه علم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإسلام شيء آخر لابد من الاتباع، ليس فقط التصديق، هو قد صدق فيما يظهر، وقد كنت أعلم أنه سيظهر أنه خارج، ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ظهور رسالته. أرسالا يعني فوجا بعد فوج، يقال أورد إبليه أرسالا أي متقطعة متتابعة، وأوردها عراكا أي مجتمعا. طبعا أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة ثلاثة من كبار الصحابة المبشرين بالجنة، أولهم جعفر رضي الله عنه، جعفر الطيار لما مات قتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة مؤتة، تزوجها أبو بكر الصديق وولدت له محمد بن أبي بكر، ولما مات تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فضائل عظيمة لأسماء رضي الله عنه، فضائل جعفر وأسماء. وقول عمر الحبشية هذه البحرية، هذه بحرية لأجل أنها ركبت البحر، والحبشية نسبة أنها عاشت في الحبشة مدة. لا مش نقص، بالعكس ده تعريف. الحبشية هذه البحرية هذه، لا بس ده بيقصد يعني يذكر رحلتها يعني، لأنهم شهروا بذلك. لا لا صحيح، لا ليس تنقيصا، ليس هناك أي شيء يدل على التنقيص، بالعكس، ولكن هو يعني أحب أن يكون سابقا، السبق بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أحق برسول الله. والله هذا الحديث مما يعني تثلج به الصدور، بما استحق أصحاب السفينة هذا. أنتم كنتم يعني إنما استحقوا ذلك بأنهم أوذوا في الله عز وجل. فبشرى لكل من أوذي في الله وعاش مع البعداء البغضاء وعاش بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه موقن ومؤمن. يعني مبشرة أن الغياب بالبدن مع الحب الصادق بإذن الله تبارك وتعالى لا ينقص الأجر. ونحن والله كنا نحب أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قدر الله عز وجل أن نعيش ونولد بعد موته عليه الصلاة والسلام. لكن من يعني أن يعيش الإنسان في غربة يكون كالهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. يمكن أن نحصر ثواب المهاجرين بكثرة العبادة في زمن الفتن. ذلك يعني نحن في زمن فتنة ومحنة وأوصي نفسي وإياكم بكثرة العبادة التي تندر فتن فعلا تجعل الوقت يستهلك في الأخذ والرد والشبهات والردود والحوارات وفعلا مع البعداء البغضاء. انظروا كيف يبغضون الإسلام وأهله حيموتوا يعني من الغيظ والكمد في حرب الإسلام. يعني تجد صحف وإذاعات وفضائيات وتصريحات يكاد يجن له من تصور فقط مش ان الإسلاميين يستقلوا بالأمر لا يبقى لهم أغلبية بس ويقولوا أبدا ما يعني البعض يعني يريد أن يصل مع زعمه الوطنية وحب مصر إلى خراب البلاد. بسمع احترام الحوادثة يعني مش نصرية بيوكي كل مسلم يعني بسمع بتجنن. ما هو المنافقين منافقين ومخدوعون بالمنافقين منافقون ومخدوعون بالمنافقين. ولذلك الخطر العظيم أن يعني يصغي الإنسان ويكون سماعا للمنافقين من أسباب تثبيط الله عز وجل للمنافقين عن غزوة تبوك أن في المسلمين من إيه سمعون كان حيبقى فساد أعظم. لذلك إحنا مننا سماعين للمنافقين بيصدقوا كلامهم والعياذ بالله ولا ينتبهوا لهم ويسيروا معهم يركب معهم الموجة يلاقيهم ماشيين في الهيصة يهيص يا إخواننا طبعا إحنا البلد رايحة فين فكروا يعني الأمر ده ماذا تريدون؟ أتظنون أنه يمكن الاجتماع على أحد يعني الناس كلها ستجمع عليه؟ والكذب والزور وتضخيم يعني النفس يعني يقول لك أجمعوا على كذا يقول لك أجمعوا في التحرير على حكومة ما عرفش إيه أجمعوا. أنت عارف الراجل الناس في التحرير عشان تعملهم استفتاء حتى ولا تجمعت كم توقيع؟ ده كلهم مختلفين ده كل فصيل له إرادة مختلفة ده عايز ده وده بيشتم في ده ونفس الشخص يسب فيه واحد ويعظمه واحد شيء عجيب. لابد أن نفكر كيف وبعدين هل لماذا أنا الأحداث دي بتكشف الناس تماما سواء بقى ينتسبوا إلى الإسلام وانتسبوا إلى السلفية أو انتسبوا إلى الوطنية وانتسبوا إلى الديمقراطية والليبرالية وكلها أكاذيب. الناس ما لهمش مبادئ في ناس ما لهاش مبادئ يعني اللي بيقولوا ديمقراطية والليبرالية دي هي دي الديمقراطية بتاعتكم؟ أنا عايز أنا أريد أن أفهم الحرية دي حرية إن أنت اللي تعمل اللي أنت عايزه ولا الليبرالية والحرية معناها إن الناس كلهم أحرار هم كمان؟ لماذا تريد أن تفرض على الأمة كلها يقول لك شرعية الثورة والميدان؟ الميدان هو موضع القرار. وللأسف أن بعض الإسلاميين يرددون هذه الكلمات السخيفة إن الشرعية للميدان إيه جبت منين دي شرعيتي يا جدع أنت الشرعية الشرعية لشرع الله سبحانه وتعالى. إحنا يعني الشرعي يبقى كلام يرضي الله عز وجل. إحنا على فكرة لو نظرتم ما نصف بالشرعية إلا ما وافق الشرع ما نوصفه إن الحكومة دي شرعية أنا مش شرعية نقول دي ممكن دستورية نقول كده عشان نهرب من كلمة النهاية. أصل الشرعية دي ما تنفعش إلا شرع الله سبحانه وتعالى. وليس أننا نصف أحدا يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ بأنه ولايته شرعية. حتى ولو كنا بنقول خلوه علشان ما نبحثش عن الشرع، عشان كده قلت لكم إن إيه؟ إن الأمر أحيانا يكون البحث عن الأنسب وليس عن إيه؟ عن الأفضل. ممكن تبقى أنت عايز حد وتقول ده علشان تمنع شرا وليس لأجل أنك تعتقد أن هذا هو يعني الأمر، أن هذا هو الصالح فعلا، لكنه الأنسب للواقع الأليم الذي نعيشه. والله اللي فكر يعرف أن هذه الليبرالية والحرية والاشتراكية والديمقراطية كلها شعارات زائفة، أصنام عجوة لا يعبؤون بها ولا يقبلون. على رأسهم الأمريكان، الأمريكان دول أكثر ناس مفضوحين، لأنهم مبادئهم دي مبادئ كاذبة لا يعني يرضون بها، لا يطبقونها إلا على هواهم. هي طبيعة الهوى كده، طبيعة الهوى فعلا أنه لا يعبأ بشيء إلا هواه، إلا ما أشرب من هواه. اللي يهواه يبقى هو الحق، واللي ما يهواهوش يبقى ده الباطل. وإلا فأخبرونا، هي المبادئ الغربية دي بتقول الانتخابات، وهو أمريكا بتسعى بكل قوة لإفشال الانتخابات. اللي احنا بنقول احنا اللي بنطالب بكل قوة دلوقتي الإسلاميين عشان يطبقوا الانتخابات ويشوفوا الصناديق تعمل ايه، وهم اللي بيحاربوا بكل ما يمكنهم لإفشال هذه المسألة بالبلطجية وبالفلوس بالإعلام الموجه، اللي شيء عجيب يعني ديكتاتورية من نوع آخر، إن الناس تبقى يتحكم فيها ويشتروا البلطجية. ومعروف طبعا تماما والله مناظر في منتهى البيان وسلوكيات في منتهى البيان، وأكاذيب، ناس يكذبوا ويهيجون الناس، ومخططات وتدريس، تدريس كيف يهيج الناس، والإعلام الذي لا يتوقف. وللأسف إحنا اللي مزعل الواحد إن بعض الإعلام المنتسب إلى الإعلام الإسلامي يسير في نفس الخط. لا أتهمه بأنه هو يعني يعلم يعني هذا المخطط ويشارك فيه، لكن الواقع أنه يفعل ذلك، أنه يسير في طريق الإثارة إلى الهاوية. في خطورة على على على على بلادنا لاستمرار هذا الأمر قطعا ويقينا. وأنتوا فاكركم الخسائر دي بالمليارات كل يوم، ومن تعطل المصالح ومن تعطل الانتاج، يعني ده ملوش اثر على حياه الناس في خلال اسابيع قليله، واحتمال الانهيار التام الاقتصادي، ولا يعبؤون بذلك. مش مهم الناس لو جاعت وقتلت بعضها، اصل الشعب المصري طبيعته، هل ترون انه يحتمل ان يجوع الناس؟ ولا لو حصل مثل هذا الامر لربما حصل يعني فعلا حرب اهليه، مش نحط هذا الامر اللي في الاحتمالات دي موجوده عشان ندفع في مزيد من الفتنه؟ ده حتى المشاركه لاجل التهدئه زعلانين منها. بقرا تعليقات عجيبه يقولوا لا لازم تشاركوا للثوره. بس بيتهموا السلفيين على ان يوم الجمعه هم السبب في اول خلق المسلمين، يقول لما قعدوا يوم الجمعه ما كانش حصل حاجه. سبحان الله، ما يوم الجمعه هذا انما كان لاعلام موقف والانصراف. من الذي قذف بالحجارة وبزجاجات المولوتوف؟ ومن الذي رد على ذلك؟ حد من السلفيين شارك في سفك دم، ومع ذلك أو حث على ذلك أو استهان بهذا الأمر؟ بيستهزئوا بينا عشان بنتكلم على منع سفك الدماء. واحد يقول دول بيتكلموا على سفك الدماء، دول ما عندهمش دم. واللي يقول لك طب روحوا المجلس العسكري، طب ما احنا روحنا وكلمنا فعلا، احنا كلمنا الداخلية والمجلس العسكري من أجل منع سفك الدماء. تشعرفك ان عملنا ايه، فضلا ان احنا قلنا في الحقيقة ان احنا نسعى الى منع سفك الدماء، واتفقنا اتفاقات كثيرة، ولكن هناك من يصر على الاشعال منها هنا ومنها هنا، حرص اكيد على تدمير البلد. وهناك خونة بلا شك في كل الاماكن يخونون هذه الامة، يسعون الى تدميرها. سبحان الله، ارض البعداء البغضاء من كل الجهات للأسف الشديد. يعني ازاي نصدق الجهتين؟ مش تصديق، البحث عن ما هو الذي البديل الأسوأ، ما هو البديل الأخف سوءا، أما تصديق لا، احنا نعلم. وبعدين مش كلهم قطعا ويقينا، لا، بس الأخطر الخيانة في من يدعي الثورية. أنا ما أقولش برضو كل الموجودين كذلك، لكن الحقيقة أن هناك يعني كمية هائلة، كمية كبيرة جدا ممن يدعي الثورية ويخدعون الناس بذلك، وهم حريصين تمام الحرص على تخريب البلاد وإيصالها إلى الفوضى. ويعني لكن هناك من يسعى دائما. أنا لا أتهم يعني أشخاصا بأعينهم، ولكن لا شك أن الأحداث تؤكد وجود خيانة للأمة. لكن أنت في ناس لا شك يحرصون على البلاد، أنا لا أشك في هذا أيضا، والرغبة في أن يغلب هذا الصوت الذي يعني يسير في طريق التهدئة في النهاية هو الذي نريد حتى تسكن هذه الفتنة. لكن فعلا كما قالت يعني أسماء رضي الله عنها: يطعم جائعكم، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. نحتاج إلى من يعظ جاهلنا، لما يكون حد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم الجاهل، إن هناك تكافل، ويعظ الجاهل. إحنا ربما ننسى كثيرا من الجوعى والعرايا، المظلومين المطحونين، ربما يزداد الأمر سوءا في حقهم، نسأل الله العافية. ومن أجل ماذا تدفع البلاد إلى هوية؟ نحن كنا في دار البعداء البغضاء. لما تعيش مع قوم تضطر أن تعيش مع بعداء بغضاء فعلا بعدا للقوم الظالمين، لما نعيش معهم تضطر تتعامل معهم وتبص في وشهم، ده وهذا في الله عز وجل المعاملة. 30 سنة هم بيقولوا الإخوة أنتوا كنتوا فيه في الثورة، ده الإخوة تحملوا 35 سنة مع البعداء البغضاء يؤذون في الله عز وجل مع أمن الدولة وأمثالهم، البعداء البغضاء، مع تحمل هذا الأمر والحوار معهم ومحاولة الوصول بالدعوة إلى بر السلام، ومع المحافظة على العداوة للكفار والمنافقين وعلى ثوابت الإسلام حتى تصل نقية، حتى تمر مرحلة المحنة. ده لا شك أن إذا هذا من رحمة الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى أهل يعني الإسلام وخصوصا أهل السنة يعني المنزلة التي يعني جعلت لهم قبولا في الناس. أنا بقول مش إحنا حصلناها، ربنا الذي جعلها سبحانه وتعالى، إلا ما جعل الله عز وجل ذلك فيما أظن وأرى، إلا لأجل المحافظة على ثوابت الدين في فترة المحنة. وفعلا كنا نؤذى ونخاف لإخوة، أنا أظنهم لغاية النهاردة يمكن كثير من الإخوة الأفاضل، بس الحمد لله بعد الثورة حصل نوع من الأمن. لكن كان كل يوم يغلق الباب يتوقع أن يأتي البعداء البغضاء. والله العظيم إن لا عهد لهم، يبقى واخدك بالحضن فيما يزعم، وبالليل يكون قابض عليك ومغميك ومكتفك خلفي، ويقول لك يا شيخ كما كان التتار يتبركون بالرجل، ادعيلنا عم الشيخ ادعيلنا، ويسلبونه ويزبون نساءه ويأخذون ماله ويسلبون ثيابه، فيسيبوش حاجة عنده خالص ولا يعذب الله. نوعية عجيبة، هي النوعية البعداء البغضاء. كم عانى مين اللي كان بيعاني منهم؟ اللي بيسقفوا دلوقتي بيطبلهم على حرية حرية كل العسكر حرامية وظلم. والله أنا كل العسكر حرامية، ده كلام يتقال برضو ظلم وعدوان، إن تعمم كيف تعمم الحكم يعني. ولكن كل واحد العسكر دول منهم قريبي وقريبك وأخويا وأخوك في النهاية وأبنائنا، فيهم شرفاء وفيهم كذلك زي أي مجتمع من المجتمعات. نحن كنا نؤذى ونخاف، هذا فتوسل به إلى الله وترى أن هذا من الفضائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. اللي الناس كانت بتشتري الأمن بالموافقة على الباطل، تشتري أمنها في الدنيا، الناس كانت بتشتري أمنها بأنها تقول تصفق للحزب الوطني. الحمد لله ما صفق الإخوة قط لأعداء الإسلام، كانوا يصفقوا لولاة الأمور للقذافي وللأسد، ولسه في ناس بتصفق لغاية النهاردة، في ناس بيختمهم في المسجد الأموي ومشايخ ولهم كتب يختمهم في مدح النظام السوري والعياذ بالله. والقذافي كم واحد طلع يمدح في القذافي عبر مدة حكمه إلى ما قبل سقوطه بقليل. وحسني مبارك كم من الناس قالوا القيادة الرشيدة. والعجب أن هؤلاء هم اللي بيصفقوا دايما على الدوام وهم اللي بيحاربوا الإسلام. فمين اللي تحمل عبء الأذى والخوف أكثر من الإسلاميين أكثر من أهل السنة؟ والجهر بكلمة الحق وعدم الرضا بمبادئ الغرب وأفكاره الخبيثة في الحكم في الولاء والبراء. ودول أكبر قضيتين كان عليهما النزاع الشديد جدا. النزاع الشديد كان قضية الشريعة. وأنا بقرأ إعلانات أحزاب عجيبة أحزاب أسسها كفار بس بفرح لما ألاقي أن حزب الفلاني اللي أسسه شخص معروف يعني كان تسجيلات سويرس كانت تسجيلاته موجودة بمطالبته بإلغاء المادة الثانية وبتعديلها على الأقل وأن الشريعة الإسلامية تبقاش هي المصدر الرئيسي للتشريع مسجلة ومكتوبة في الإذاعات في لندن. اعمل سيرش هتلاقي 50 حاجة. وكذلك كل هؤلاء كانوا كلهم متفقون على تعديل المادة الثانية عشان يشيروا قالوا فلان ده أقل الأحوال إن لم يكن إلغائها. المطالبين بدستور 23 اللي ما فيهوش الشريعة خالص ما هم دول اللي حيموتوا عشان يخلوهم رؤساء يمسكوا الوزارة بصلاحيات رئيس الجمهورية. وهم دول الناس اللي بيقتلوا عليهم النهاردة واللي عايزين يجمعوا التوقيعات وإسلاميين في السكة ماشيين وخطأ بين من البعض يقول ما عندناش مشكلة مع الرجل. والرجل ده البلدي ده كان بيطالب بدستور 23 صراحة. الناس بتنسى ليه؟ بنراجع بس شوية. أقرأ دلوقتي حزب الكتلة المصرية أو الكتلة المصرية وحزب سوء الحرار لا يريد إلغاء المادة الثانية ولا تعديلها بل هو مع البقاء مع عليها والمحافظة على الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والله أنا سمعتها في التلفزيون قلت يا للعجب. طب مين اللي عمل الكلام ده؟ احنا اتهمنا في ذلك الوقت بالسذاجة السياسية مش كده؟ لما عملنا المؤتمرات في كل حتة في الجمهورية علشان تطالب بالإبقاء على هذا الله عدم تعديل عدم حذف الألف واللام والتحذير وقلنا إن الحكم إلا لله وقالوا وده وقته وحد بيتكلم على المادة التانية يا ما اتكلموا عليها والله. ودلوقتي بقى حتى حزب الوفد يقول عمره ما كان ليبرالي طول عمره يدعو إلى الشريعة. شيء عجيب والله العظيم. هو مين اللي حط الدستور 23 بس فكرونا كده مين اللي عمل دستور 23؟ مش حزب الوفد مش حزب الوفد اللي عمل دستور 23. انا مش قاعد ضدهم ولا حاجه حاجه تفرح والله ان هم كده بس المهم من يضمن لنا الوفاء لو يضمن لو نضمن الوفاء ولا لو رحنا انتخبناه لو نضمن الوفاء بانهم فعلا كذلك وايل فعل زغلول أول واحد راح ماسك النقاب أول واحد صعب هم حد منهم كان يؤذى ويخف في العهد البائد ده. مين اللي كان بيؤذى ويخف في هذا العهد؟ أشد من بتوع المخدرات أشد من الحرامية والسراق لأن هو الحرام هياخد له سنتين ثلاثة ويطلع. لكن الإخوة في منهم قعد 19 سنة دول محاكمة بدون محاكمة غير اللي قاعدين سنوات أكثر أطول من ذلك. الحمد لله. عبود الظلم يعني اسمه ايه؟ رجل طيب جماعة إسلامية. قال مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائد بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أبو بكر يعرف ما يعني أمر المصلحة ويراعيها ويأمل في أن يصلح حال أبي سفيان. يعرف أن إسلام أبي سفيان سيكون له شأن آخر وهكذا كان يرى رضي الله عنه. لكن حرص أبي بكر على مصلحة الإسلام هو الذي دفعه إلى ذلك. فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. حاجة العجيبة إن مين اللي راح يخبر؟ مش صهيب وسلمان وبلال، ده مين يعني؟ ده عنده ميزان حساس جدا، حس ان الكلمه دي ممكن تكون فيها ايه، فيها حاجه، علشان يكلم بعض الصحابه. تخيلوا الناس بتتكلم مع بعض ازاي النهارده، وتطعن انواع الطعن. وابو بكر له الفضل على بلال خصوصا وعليهم جميعا رضي الله عنه والسبق، وما قال ذلك الا حرصا على مصلحه الاسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي هذا الامر في الحقيقه، يعني مراعاه حال من يحتاج الى تاليف قلبي ولو بكلمه. قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. اللام بقى العوز، لقد أغضبت. أنهي اللام بقى؟ لقد أغضبت ربك. لا، لئن كنت، لئن كنت أغضبتهم، يعني لو كانوا هم غاضبوا يبقى ربنا غضبهم. ولاية، أولياء الله يغضب الله عز وجل لغضبهم. ومن مين؟ دي كلمة عظيمة والله العظيم. ها؟ ولو كان صديقا. اللهم اغفر لنا لئن كنت لعلك أغضبتهم، يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الله يغضب لغضب المؤمن في الله عز وجل، الله يغضب لمن أوذي بغير حق من أوليائه الصالحين، كما في أثر وهب بن منبه يقول الله عز وجل عن أوليائي، أثر إسرائيلي يقول وأنا الثائر لهم الذي يأخذ ثأرهم الله عز وجل. يعني سبحان الله. قال فأتاه أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. كل منهم يقول ذلك، وهو هم يحبون أبو بكر فعلا، لأنه إنما قال ذلك رعاية لمصلحة الإسلام ولمنزلته العظيمة قبل ذلك. من فضائل سلمان وبلال وصهيب رضي الله عنهم قال يقول هذا الإتيان لأبي سفيان عندما أتى المدينة، يعني كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، وفي هذا فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء سلمان وصهيب وبلال، وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم، وصية لمراعاة حقوق أهل الدين خصوصا الضعفاء. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، مثل قول نوح عليه السلام ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. لو طرد المؤمنين لانتصر الله لهم، ولما وجد نوح من ينصره من الله ويمنع عقوبته عنه، فكيف بأذية المسلمين بأشد من ذلك؟ فكيف بأذية أولياء الله عز وجل بأشد من ذلك؟ الطرد ده كان ربما يكون شيئا هينا يسيرا، ده لكن الأذى بما هو أعظم. ده لو صدر هذا من نوح عليه السلام لما ورد له نصيرا من الله، لو صدر الإغضاب من أبي بكر على ما له من الفضل والسبق، أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أكملها إيمانا بعده عليه الصلاة والسلام، الذي كان سببا في نجاة بلال مما هو فيه من العذاب، ومع ذلك لو أغضبه لأغضب الله، لكان قد أغضب الله. يغضب الله لغضب المؤمنين، نعوذ بالله أن نغضب أولياء الله الصالحين، نعوذ بالله أن نحزنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. ده الناس النهارده بتدور على اللي يغيظ ويتكلموا بيه، على اللي مش بس على اللي يحزن، على ما يملا القلوب ضغائن، يبحث عن نسأل الله. احنا متصلين مع الناس، او والله الناس مش والله العظيم الناس مش الله شيء شديد. الناس تجينا في هذا الناس مش فاهمة شيء. الناس كلها مش قاعدين يأكلوا سنون بالإعلام. أنا أي الأحوال أنا دائما أعتذر بأن الإعلام يصب في غير يعني مجيش ضدنا، لكننا لابد وأن نواجه الناس بالكلمة. الكلمة المفردة دي اللي بيسمعها واحد واثنين ممكن تكون أعمق أثرا من الكلمة اللي بيسمعها ملايين. خليك تكلم مباشرة أنت مع واحد، إن شاء الله كلمت مع واحد، مش لازم تطلع في التلفزيون. لو كلمنا مع الناس مباشرة كده هنكسب والله. يعني بشرة طيبة الإخوة، أحد الإخوة قالها لي النهاردة الصبح بعد الفجر، بيقول لي الأولاد اللي قابلناهم، وطبعا اللي حصل اليوم الثلاث ده أن الإخوة راحت عند المديرية محاولة برضو لمنع سفك الدماء، وحصل حوار بين الإخوة وبين كثير من الشباب الطيب في الحقيقة اللي هو مش عارف. فالاخ بيقول لي لقيت الشباب دول بيتصلوا بيا عمالين بعدد كتير، خدنا تليفوناتهم وكده ويكلموا الاخوه ويقولوا والله ما كناش نعرف الاخوه السلفيين ولا حزب النور ولا نعرف الـ فانا استبشرت خيرا ان الحوار ده لو واحد بس والله يبقى خير. مش كلهم طبعا، يعني بالعكس الاغلب الاعم ناس طيبه دفعها المنظر المهيج للدماء والسحل والظلم، وده مخطط. انا بقول الخونه من ضمن الخونه اللي يسعون الى التصعيد وسفك الدماء وفقع العيون عشان تتاخد وتتحط، والا فتلاقي واحد عمال ليل ونهار الجزيره دي ليل ونهار عماله تجيب موضوع فقع العيون دي، وهو اصلا اللي عامل اللي مسجل البتاع دي واحد منهم اللي ده جنبه، ده واحد جنبه اللي مسجل اللي بيقول له والله ينور جبتها في عينه ولا عين امه زمان والعياذ بالله. الله ينور يا باشا، ده واحد جنبه ده ما يشتموا فيهم. يا اخوته اغضبتكم؟ قال اما قولهم يا اخي او يا اخي، ضبطوه باخي وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة، وفي بعض النسخ لفتحها يا أخي. قد روي عن أبي بكر أنه نهى عن مثل هذه الصيغة يا أخي، لا عن هذه الصيغة اللي هي لا يغفر الله لك، وقال قل عافاك الله رحمك الله لا تزد، أي لا تقل قبل الدعاء لا. وحبيت يسأل واحد فيقول له عافاك الله عشان ما يقولش لا يغفر الله لك هو بيقف. قال فتصير صورته صورة نفي الدعاء. قال بعضهم قل لا ويغفر الله لك، لا لم تغضبنا ويغفر الله، حط واو. لكن هذا الحديث يدل على عدم كراهية ذلك بشرط عدم الإيهام. قل قولي هذا واستغفر الله.